نبض قلبي نور عيني، نبض قلبي نور عيني، وردة الروض لا غني، وردة الروض لا غني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، أنت لي أروع لحني. نبض قلبي نور عيني، نبض قلبي نور عيني، وردة الروض لا غني، وردة الروض لا غني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، أنت لي أروع لحني، أنت لي صفو وطهر، أنت لي سر وجهر، أنت في البستان طير فيه يشدو ويغني، أنت لي صفو وطهر، أنت لي سر وجهر، أنت في البستان طير فيه يشدو ويغني، نبض قلبي نور عيني، نبض قلبي نور عيني، وردة الروض لا غني، وردة الروض لا غني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، أنت لي أروع لحني، يا ندى زهر الربيع، يا شذى الدوح البديع، يا منى الذوق الرفيع، لك كل الود مني، يا ندى زهر الربيع، يا شذى الدوح البديع، يا منى الذوق الرفيع، لك كل الود مني، لك كل الود مني، نبض قلبي نور عيني، نبض قلبي نور عيني، وردة الروض لا غني، وردة الروض لا غني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، أنت لي أروع لحني، فليكن طفلك بذرا والهدى غيثا وقطرا، واقطفي في الشيب برا وارشفي أروع مني، فليكن طفلك بذرا والهدى غيثا وقطرا، واقطفي في الشيب برا وارشفي أروع مني، وارشفي أروع مني، نبض قلبي نور عيني، نبض قلبي نور عيني، وردة الروض لا غني، وردة الروض لا غني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، إنني حين أغني، أنت لي أروع لحني، علميهم أدبيهم، ثقفيهم نوريهم، حصنيهم حصنيهم، بهدى ذكر أغني، علميهم أدبيهم، ثقفيهم نوريهم، حصنيهم حصنيهم، بهدى ذكر أغني، بهدى ذكر أغني، نبض قلبي نور عيني، نبض قلبي نور عيني، وردة الروض لا غني، وردة الروض لا غني.